عند الخوارج المعتزله نعم يكفر. نعم اهل السنه لا يكفر، يثبت له من حكم اهل الايمان وثوابهم بحسب ما معه، كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه. هل يكفر احد من قبل بذنب؟ لا، لا يكفر بذنب اهل السنه. لو فعل معصيه شرب الخمر هل يكفر؟ لا يكفر. الا اذا استحل رأى الحلال انه كذلك. وكذلك اذا ارتكب ما ينقض الايمان لا يكفر احد من القبله بذنب ابدا، اذا فعل معصيه ما يكفر الا اذا ارتكب ما ينقص الايمان. لا يكفر اهل القبله الا من فعل منهم مكفرا، واهل الكبائر تنالهم الشفاعه وهم داخل تحت مشيئه الله تعالى. قلت ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذن هل يكفر احد من اهل القبله بالذنب؟ لا يكفر الا اذا ارتكب مكفر، وعند الخوارج يكفر بالمعصيه، وعند المرجئه هو من كامل الايمان. اهل الكبائر هل لهم شفاعه؟ نعم تالهم الشفاعه، الاحاديث الشفاعه متواتره. النبي يشفع، النبي يرفع شفاعه يشفع اربع مرات، والمرة الأخيرة يقول الله أخذ مكان في قلبي أدنى أدنى أدنى من قلب الحب تخدم من الإيمان. وأهل الكبائر تنالهم الشفاعة، هم داخلون تحت المشيئة، داخلون قلت إن الله يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد عفى الله عنهم أصحاب الكبائر لتوحيدهم أو لحسنات ماحية أو لمصائب مكفرة. أهل الكبائر تنالهم الشفاعة بالأحاديث الصحيحة كلها، الحديث داخلوا فيها. وقد عفى الله عنهم لتوحيدهم أو لحسنة ماحية أو لمصائب مكفرة، كل ذلك من فضل الله، أو يصيبهم أهوال شديدة في موقف القيامة، أو يصيب عذابه في القبر ويكفران. دخل العنان تسقط عقوبة جهنم عن الإنسان بعشرة أسباب، ومنها عذابه في القبر، ومنها الشديدة تصيبه، ومنها عفو الله، وكل ذلك محض فضله تعالى. ومن عوقب بذنب من الكبائر فإلى أمد وفي النار لا يخلد. من عوقب بذنبه من الكبائر فإلى أمد. ما معنى هذا الكلام فإلى أمد؟ من عوقب بذنبه من الكبائر، من عوقب بذنبه من الكبائر كان كفارة له، والله أكرم من أن يعاقب الإنسان في الدنيا ويعذبه في الآخرة. هي الكفارات، الحدود كفارات. ومن عوقب بذنبه من الكبائر فإلى أمد، يعني مؤجل، وفي النار لا يخلد.